الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الأبرار المتقين ومن سار على طريقه إلى يوم الدين. أما بعد، هذه دورة قراءة وتعليق على كتاب كنز الطالب من المطالب الإمام محمد الشيخ المذهب في عصره وزمانه المنصور يونس بن إدريس البهوتي الحنبلي المصري، ولد سنة 1000 وتوفي سنة 51 و1000، وكان في زمنه وعصره هو مقصد الرحلة إليه لأخذ عنه مذهب الحنابلة. فقد سافر ناس من النجد وناس من الديار المقدسة وناس من الشام وغير ذلك لأجل التلقي عليه وأخذ المذهب، فاشتهر وبلغ صيته في كل مكان، صار من المحققين وله عناية كبيرة فائقة في كتب المذهب، فإنه قد شرح الإقناع في كشاف الإقناع، وكذلك عمل عليه حاشية، وكذلك شرح المنتهى للدقائق وللنهى في شرح المنتهى، وكذلك عمل عليه حاشية الإرشاد، إرشاد المنتهى في شرح المنتهى، حاشية عن المنتهى كانت، وشرح كتاب الزاد في الروض المرغر. ثم بعد ذلك كان كتابه الذي بين أيدينا هو عمد الطالب بين المطالب، وآخر ما صنف، حتى أنه فرغ منه قبل وفاته بستة أشهر كما قيل ونقل ذلك. وهذا فيه بيان على عناية الإنسان في الطلب والاهتمام البالغ. وهذا الكتاب عده بعض الأصحاب على أنه مما يبتدأ به المبتدئين في القراءة هو وأحسن المختصرات، قالوا كما قال البدران إما أحسن المختصرات أو هذا الكتاب. وإن كان هذا الرأي يعني يقابله رأي آخر على أن المبتدئ في بداية الأمر الأولى أن يقتصر بربع العبادات ويأخذ بداية العابد وكفاية الزاهد. إن كان هذا الكتاب ألف بعد عمد الطالب وبعد غير الطالب إلا أنه مفيد جدا، مختصر ونافع في بابه. ثم إذا أراد أن يتلقى أو يترقى طالب العلم في التأصيل في المذهب، نعم ينتبه إلى أخطر المختصرات، وأخطر المختصرات مع عمد الطالب لا يمكن أن يكونون في مرتبة واحدة إلا لبعض الأشخاص، وأما الأصل لا، لأن أقصى المختصرات هي مختصرات. ولهذا قال مؤلفه: لما لم أرى مختصرا في المذهب قمت باختصار هذا الكتاب أقصى المختصرات من كفاية المبتدئ الذي هو كتاب الأصل. وأرد من ذلك بيان على أن لا يمكن أن يكون في طبقة واحدة في التلقي ما بين أقصى المختصرات وعمد القارئ. من قال من الأصحاب على أنه يمكن أن يكون هذا وهذا من باب الابتداء في الطلب، نقول نعم لعل من باب الاجتهاد، وإلا الصواب لا يمكن أن يكون العمدة والأقصى المختصرات في مرتبة واحدة. أقصى المختصرات أكثر اختصارا، والعبارة أسهل وأسلس خاصة في باب المعاملات. وإن كان هذه العمل الطالب مفيد لما فيه من كثرة المسائل، والناظر في عمل الطالب عندما يرى ينظر في روض المربح يعرف أن عمل الطالب هذا الكتاب أخذ من ذلك الكتاب، كأنه المؤلف رحمه الله تعالى لما شرح الزاد أراد أن يكون هناك كتاب مختصر مفيد في المذهب اسمه عمد الطالب لنيل المطالب لنيل المآرب، فاختصر كأنه ويستطيع أقول اختصر ولكن استفاد ما قام به من شرحه في روض المربع مع الزاد أن يكون كلاهما متن عمد الطالب. ولهذا لا أقول مختصر وإنما أقول جل الفائدة، وإذا أراد الإنسان أن ينظر إلى المسائل الموجودة في عمد الطالب يجد حلها في روض المربع، يجد حلها في روض المربع وبيانها وتوضيحها. لهذا هذا كتاب عمدة كما سماه صاحب عمدة الطالب، يعني كأنه يعتمد عليه طالب العلم إذا أراد أن يطلب العلم ويتأصل في مذهب الإمام أحمد لنيل المآرب، سواء كان المآرب الدنيوية أو الأخروية، لأنه فيه جانب دنيوي وأخروي، دنيوي كيف يعبد الله عز وجل على بصيرة وعلى علم، وفي الأخروية أن هذه ما يقوم به من التفقه والعمل به سيكون له به ثواب في الآخرة. إنما بس فقط أردت التنبيه بهذا فالأشرع إن شاء الله بقراءة الكتاب. سوف يكون طريقتنا في الشرح إنما البيان والتوضيح المسائل والتعليق عليها، لن يكون هناك فقط سردا، لا، هذه الدورات التي سميناها التأصيلية في المذهب إنما أردنا منها أن ينتفع الطالب انتفاعا فيما يتعلق بمسائل المذهب، وليس القصد منها أن نمر على المسائل أو نقرأ الكتاب قراءة سردا لأجل إجازة أو لأجل الرواية، وإنما قصدنا الفائدة وأننا نستفيد. ولهذا قد يعني لعل بعضكم سأل كم مجلس سوف نجلس، نقولها حتى من أراد أن يستمر فليستمر، أيننا سنقرأ ونشرح وأين نقف مع ثلاث أيام مكان ما نقف نقف، ثم تأتي دورة أخرى، سواء يكون يعني بالكثير دورتين أو ثلاث دورات بالكثير أو أربعة تحتاج الكتاب يحتاج. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين وبسانيدكم حبيبكم الله تعالى إلى العلامة الصنبوطي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الطالب لنيل المآرب، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه أجمعين، وبعد، فهذا مختصر في الفقه على مذهب الإمام الأنثر أحمد بن محمد بن حنبل تشتد إليه حاجة المبتدئين، سأنيه بعض المقصرين والعاجزين، جعله الله خالصا لوجهه الكريم وسببا للزلفى لديه في جنات النعيم، ونفع به إنه هو الرؤوف الرحيم. في هذه المقدمة عدة أمور، أولا قوله مختصر، الاختصار هو ما قلت ألفاظه وكثرت معانيه خلاف المطول، المطول يكون كثير الألفاظ كثير المعاني، والاختصار يراد به معنيين، إما أن يكون هو كتاب مختصر بذاته حيث أنه ألفه وجعله مختصرا لم يطول به، كما أول مختصر في المذهب مختصر الخرقي فإنه مختصر لم يسبق بل هو أول كتاب في المذهب كمختصر متن، أو يكون أحيانا الاختصار أن يأتي إلى كتاب كبير مطول فيختصر، فإنه كلا هذا وهذا، مثل ما جاء صاحب الزاد أخذ المقنع فاختصر. إذن كلمة الاختصار تطلق على هذا وتطلق على هذا. ثم قال الفقه، والفقه كما عرفه أهل العلم هو معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين من أدلتها التفصيلية. هذا معنى الفقه. إذن هو مختصر في أي فن؟ في الفقه. يعني هناك ممكن مختصر يكون في العقيدة، ممكن يكون بالنحو، لكن هنا في الفقه. على المذهب، المذهب هو ما يقولون الذاهب إلى الشيء والماضي إليه، أي ماضي في طريقه. هنا الطريق السالك يسلك طريق المذهب، والمذهب إذا أطلق يعني به المذهب الاصطلاحي وليس الحقيقي. فما الفرق بين المذهب الاصطلاحي والمذهب الحقيقي؟ المذهب الحقيقي ما كان عليه الإمام ذاته، ما قاله معتقدا به ومات عليه، هذا الحقيقي. وأما الاصطلاحي هو ما قاله الإمام وما قاله ما بعده الأصحاب، وخرجوا على قول الإمام وقاسوا على قول الإمام من المسائل، تسمى كذلك مذهب اصطلاحي. والمقصود من ذلك المذهب ليس المقصود دراسة المذهب هو التعصب أو التقليد أبدا، لا يعني ذلك عند حتى المتقدمين من الأصحاب، وإنما المقصود أن الإنسان يتفقه ويعرف كيفية الاستنباط والاستدلال من الأدلة من خلال دراسة المذهب، أي يسير على ما سار إليه عليه الإمام أحمد في الفقه، حيث أنه بنى الفقه على 5 أصول. الأصل الأول النص، يشتمل الكتاب والسنة والإجماع، إذا أردنا ندخل الإجماع أو نتصل بالنص الصحيح الوحيد. الأصل الثاني هو ما قاله الصحابة، إما وادع القول أو 3 أو 4 أقوال لنفس المسألة لم يختلف بينهم الصحابة فيها، اتفاق الصحابة يعني، وبعضهم من الأصحاب جعلوا هذا إجماع. والأصل الثالث هو إذا اختلف الصحابة فإنه يتخير ويختار من المسائل ما يراه الإمام أقرب للصواب. وهنا تنبيه فائدة، أن الإمام رحمه الله تعالى الإمام أحمد قد تختلف فتواه في المسألة الواحدة بحسب اختلاف الصحابة، إذا ورد بها أقوال أكثر من قول وأكثر من صحابي له فيه أكثر من قول، فاختلفت أقوال الإمام أحمد باختلاف الصحابة. وأشار على ذلك المعنى أن اختلاف الصحابة أدى إلى اختلاف أقوال الإمام أحمد في المسألة الواحدة أكثر من قول. وأشار بذلك الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في أي كتاب؟ في علوم الحديث، في مصطلح علوم الحديث، أشار أن الإمام أحمد اختار، طبعا أصحابنا قالوا هذا الكلام من قبله، ولكن الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى نقل مثل هذه الفائدة كذلك عن الأصحاب. هنا الأمر الرابع من الأمور نستفيد منها أنها على مذهب من هو الشخص الذي سوف يتمذهب على طريقته، وإنما الإمام أحمد قال إن على مذهب الإمام أحمد. الأمر الرابع هذا مما يحتاج إليه المبتدئين، يعني معناه أنه ألفه وصنفه للطبقة المبتدئين، ليس المتوسطين وليس المتقدمين، وإنما للمبتدئين في الطلب المذهب. الأمر الذي بعد ذلك قال أن سبب تأليفه أنه سأله بعض الناس أنه يكتب لهم أو يصنف لهم في هذا، إذن هو ليس من تلقاء نفسه، وإنما سألنيه بعض المقصرين، لو سمع لقال لنا واحد يوم أنت مقصر لا غضب، معناته أن كلمة مقصر ليس المقصود بعين، لعل الإنسان لا يستطيع يصل إلى المطولات أو تسحب إليه المطولات فيسمى مقصر، لأنه لا يستطيع الوصول إلى ما هو أعلى. بعد ذلك يعني جعل الله عز وجل دعا أن يكون خاصا لوجهه الكريم. نعم. قال رحمه الله كتاب الطهارة. الطهارة المقصود بها لغة النظافة. نعم. أما اصطلاحا وما عرف المحشي، قال ارتفاع الحدث وهو في معناه وزوال الخبث، ورفع ما يمنع من الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب وغيره. نعم. المياه 3، طهور يرفع الحدث ويزيل النجس الطارئ وهو الباقي على حلقته ولو حكم كمتغير بمكثه أو طبلب أو ورق شجر أو ممره ونحوه أو بمجاور النجس. تعريف جدا بغاية الجمال والسهولة، ما بقي على خلقته يعني كما خلقه الله عز وجل. ليش؟ حتى لا يحد يعترف بعدين يقول تون أن الطاهر ما تغير أحد أوصافه. زين، واللي بقى البحار هو ما الحد؟ لا تعترض علينا. أول هنا قال ما بقي على خلقته، الله خلقه هكذا. فإذا لو أحد اعترض عليه قل لا، نقصد الطهور الباقي على خلقته. حتى أنه ذكر لو طول المكث جاءت يعني نبت به أبا يعني الأخضر، تحلب هو أخضر لون أملس ويزحلق إذا دست عليه زحلق، هذا الطحلب المقصود به، فإنه لا يؤثر في الماء. نعم. وكري منه شديد حر أو برد، يعني الطهور في شيء اسمه كوم. ومسخن بنجس لم يحدث. ليش الحار والبارد مكروه؟ لما؟ عبدوها كمال الطهارة، يعني الإنسان لا يكمل الطهارة بشدة البرودة أو شدة لسعته، فقد لا يتم ولا يسبق الوضوء. نعم. أو بغير ممازج كدهر وقطع كافور أو بملح مائي لا مسخن بشمس. الماء يعني هنا لما يقول ممازج، معنى ذلك الممازج ما يصلح الوضوء منه. الممازج يعني يخلط، فحي يدخل. لو قطيت كيس شاي في أبريج على طول راح يغير لونه يمازجه، أما في هذه ما راح يمازجه، بينهم طبقة السر. نعم. وإن خلت مكلفة بيسير لطهارة كاملة أن حدث لم يرفع حدث رجل. نعم، هذا نوع من الأنواع وهو من فضلات مذهب الحنابلة، أن الماء الطهور إذا خلت به المرأة فإنها خلت خلوة نكاح وبنون بحيث ما يراها أحد، وتكون لابد لها شروط. خلوة واحد شرط، مكلفة يعني إذا صغيرة بداخل الحكم يكون لسبب طهارة كاملة سواء كان حيث أصغر أو حيث أكبر. الأمر الرابع أن يرفع لم يرفع، وأن بعد ذلك هذا الماء يكون لا ينفي استخدامه، لابد أن تكون من كمال الطهارة. الثاني طاهر، وطبعا هذا المذهب وعنه رواية أخرى الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرفع حدث مطلقا. نعم. وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه. وهذه الرواية الثانية اختارها ابن عقيل وكذلك أبو الخطاب، وإليها يميل صاحب انتقى الأخبار مجد الشيخ الإسلام تيمية، مجد الدين تيمية جد شيخ الإسلام تيمية يميل إليه هذا. نعم. الثاني طاهر، وما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر غير ما مر، أو رفع بقليله حدث، أو غمس فيه كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل، أو كان آخر غسلة زالت به النجاسة وانفصل غير متغير. طبعا هذا الطاهر أقسام. القسم الأول ما تغيرت أحد أوصافه ثلاثة، يعني لو واحد من الأوصاف تغير الماء أصبح طاهر غير مطهر. الطهور فعول متعدي إلى غيره، وأما الطاهر هو بنفسه ثابت. النوع الثاني من أنواع، طبعا هذه يقولون يعني كأنها رسوم لأمثلة تقرب المعنى، الماء الطاهر هو ما تغيرت أحد أوصافه. شنو أوصاف التغير؟ لونه، طعمه، رائحته، أو رفع قليل ورفع به حدث أصبح مستعمل، أو أمس به يد إنسان مكلف لها شروط، إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده بناء حتى يغسلها ثلاثة. هذا المقصود به نوم ليل، ما نوم نهار، قيده هنا، قام من نوم ليل. نعم. أو آخر قسلة زالت فيها النجاسة، القسلة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السابعة عندنا مثلا أحد الروايات، الروايات الخمسة الروايات الثلاثة، آخر قسلة تقصر بها النجاسة تعتبر مستعملة طاهرة غير مطهرة. لو خرجت وهي نجسة معناته ما طهرت المكان، لابد أن تخرج وهي طاهرة حتى طهر المكان. الثالث نجس، وهو ما تغير بنجس ويسير لاقى نجاسة لا بمحل تطهير. نعم هو ما تغير بنجاسة واحد أو يسير لاقى نجاسة، يسير قليل كثير، يسير إذا قلنا يسير قلنا كثير، إنما نريد ما بين اليسير معناته قلتين، فما دون قلتين الكثير أكثر من قلتين، هذا اصطلاح من اصطلاحات المذهب. إذا سمعت يسير أي شيء دون القلتين تمر عليه وتلاقي النجاسة ينجس، هذا قصد. لكن في مسألة جميلة جدا أردفها على طول بعبارة أخرى، قال ويسير لاقى نجاسة. قد يعترض أحد يقول زين أنا لما أستنجي هذا قليل لاقى نجاسة شلون؟ شوفوا هنا كيف الفقه قال إلا بمحل محل تطهير، أي مكان تطهير النجاسة ولأجل أن تكون المكان طاهر إذا كان الثوب أو يتطهر الإنسان من النجاسة ويزولها، فإنه جاءت قاعدة عظيمة المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة عظيمة جدا. لو قلنا أن لابد الإنسان عندما يستنجي لابد قلتين فما فوق، إذا سيكون مشقة ربع عدم مشقة هذه، يعني لازم تسوي بركة بيت إذا أردت السيد تستنجي بالبركة هذه. لهذا جاءت هنا هذا التنبيه أن الماء القليل ولو كان على الثوب صبيت عليه ماء مو قلتين، تقول قلتين ولاقى نجاسة، قلنا في محل تطهير لأجل تطهير المكان يصح ولو كان قليلا. ولهذا قلنا تكرر القصة الأولى القصة الثانية القصة الثالثة حتى تزول عين النجاسة ويصبح المكان طاهر. نعم. ويكثر بإضافة كثير والكثير بزوال تغيره بنفسه، هذه مسألة أخرى يعني، ويكثر بإضافة كثير هذا إذا كان المكان البئر أو المكان أو أصابته النجاسة أردت وهو أقل من قلتين وأردت أن تطهر لابد تزيد حتى يصل قلتين فما فوق وتزيل عين النجاسة عنه. نعم. والكثير في زوال تغيره إذا كان كبير وأصابت نجاسة لابد تزيح النجاسة منها نزح مكانها بعد ذلك خلاص، وبعد ما تنزحها لابد أن لا يكون أحد الأوصاف الثلاثة موجودة في الماء، لو كان ما زال لون بعد نزح النجاسة اللون متغير نجس معناته الماء ما زال على النجاسة، لكن نزحتها شرط أن يكون بعد النزع أكثر من قلتين وأن لا يكون أحد الأوصاف الثلاثة موجودة في الماء ما زالت لا اللون ولا الطعم ولا الرائحة، لو وقت باقية في المكان معناته أن المكان لم يطهر إلى الآن ولو كان كثيرا. نعم. وبنزع يبقى بعده كثير، فإن بلغ الماء قلتين وهما 446.3 أسباع رطل مصري لم ينجس إلا بالتغير. يعني إذا أردت أن تحسب هنا الرطل هو يساوي تقريبا رطل واحد يساوي 373 جرام، 377 جرام تضربهم ب446.3 أسباع من الرطل، إذا ضربته يطلع معك كم كمية القلتين، بعضهم حسبها وجعلها 191. نعم. وإن شك في تنجس ماء أو غيره منع عن اليقين، وإن اشتبه طهور إذا شك في النجاسة في الماء هل هو فيه شك في تنجس الماء هل هو الماء نجس أو طهور، فإنه يبني على اليقين، اليقين هو دفع الشك أي الشيء باقي على أصله أنه طهور. وإن اشتبه طهور بنجس لم يتحر ويتيمم، يعني إن اشتبه ثوبين ثوب طهور طاهر عندك وثوب نجس أو ماء طهور وماء نجس اشتبه عليك إيش راح تسوي؟ مش قال تميز أيهما طهور أيهما نجس راح تسوي؟ نعم قال لم يتحر أي ما يجتهد، لا خلاص يترك المائين ويتيمم ويتيمم لعدم غيرهما وإن اشتبه بطاهر توضأ وضوءا واحدا، هل يشترط أنه لأنه الحين واجد في الماء لكن اشتبه عليه الماء واحد نجس واحد طهور ما يديهما، هل يشترط يسكبهم يرميهم يريقهم في الأرض؟ لا ما يشترط، خليهم. نعم، إن اشتبه بطاهر، وإن اشتبه بطاهر توضأ وضوءا واحدا من كل غرفة. إذا كان طاهر وطهور، ما طاهر وما طهور، ما مستعمل وما طهور، إيش راح يسوي؟ راح يقرف غرفة الأولى يغسل فيها إيده من هذا وهذا، ثم يغسل بها وجهه من هذا وهذا من كل الماء. طيب يمكن عبد الوهاب يسألني يقول ليش بالنجس ما سوينا كذي؟ وهذا يسألني مين بيجاوب؟ النجس. نعم؟ هو نجس. إذا كان عندنا إناء واحد طهور واحد نجس، ليش ما نقرف من هذا ونقرف من هذا؟ ما أدري وين الأخير. ها؟ يعني لأنك إذا واحد طهور وحطيت عليه نجس صار كله نجس. وإن اشتبه الثياب الطاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجسة وزاد صلاة، وكذا أمكنة ضيقة ويصلي في واسعة بلا تحرر. هذه قد بعض لا يتخيلها، لكن إذا كبرتم تتخيلون إن شاء الله. يكبر الإنسان يصير ما يثبت بين الثوب الطاهر وثوب النجس، سبحان الله يصير يتخلطون عنده. هني شو يسوي اشتبهت عليه؟ واحد عنده ثوبين، واحد طاهر وواحد نجس، متأكد. إذا بيصلي مرتين عشان لا تبقى واحدة من الصلاتين صحيحة واحدة باطلة، هذا قصده. وإذا بقعة صغيرة غرفة صغيرة يدي في نجاسة ما يدي أي جهة، يصلي أكثر من جهة حتى يتيقن أنه قد صلى في جهة أكيد ما فيها نجاسة. نعم، أما إذا كانت بقعة واسعة كبيرة لا يصلي أي مكان ولا يتحرك. رحمه الله. فصلا، ويباح كل إناء ولو ثمينا. طبعا سؤال، ليش بعد باب الآن مياه حقوا الآنية؟ ليش علاقة ارتباط بينهم؟ ها الإناء الذي نحط فيه الماء وين الوعاء؟ لا بد حق أحكامه. نعم، ويباح كل إناء ولو ثمينا غير إناء ذهب أو فضة ونحو مطلي بهما. مطلي هو من الطلاء بالشيء، يعني دهنه كأنه وستره. إلا مضببا بيسير من فضة لحاجة. مضبب إذا انكسر انزلق عروته انزلق من قدامه يحطون يلصقون فيه الفضة. نعم. وتصح طهارة من إناء محرم، وتباح آنية كفارة. تصح طهارة من إناء محرم، مثل شنو محرم؟ ذهب. لكن لو جلد خنزير دبر ولو دبر ما يطهر. نعم، يقول سعودي يقول ما يطهر خنزير ما يطهر أبدا. صح، إذا هنا المقصود ويصح طهارة من إناء محرم إذا كان من ذهب فضة. ليش إنك ما بشرت الحرام؟ نعم، وتباح حتى لو كان إناء مقصود أنت ما بشرت الحرام. وتباح آنية لأنك حملت الماء ووضعته على العضو، الماء حلال لكن الإناء محرم. وتباح آنية كفار وثيابه من جهل حالها. نعم، ما ندري شنو يعني أصل في جهلنا حالها، ما عندنا علم. لو كان عندنا علم من أجلسة خلاص ما استعملها. ولا يطهر الجلد ميتة ما سبب ثياب كفار. ها ست العوره لا حيلس بس مو واحد، لانه قاعد يتكلم عن الاشياء مال الكفار. ايه الكفار شو حكم ثيابهم؟ زين الناس تاخذ ثياب الكفار تلبسها؟ نعم يا اخوان، قاعد يتكلمون لو حصل فتوحات كذا جهاد في سبيل الله ممكن صار محتاج ثوب يصلي فيه، ما عنده ثوب نجس. ولا يدخل جلد ميته بدم، وهذا مفردات منها ميت عندنا مثل، ولكن الرواية الثانية عنه الإمام أحمد يطهر جلد إذا دبر من طاهر في الحياة، وهذه الرواية نقلها عن أحمد جماعة من الأصحاب. واختارها جماعة من أصحابنا كذلك. وأي أرجح في هذا المذهب؟ المذهب نعم. ويباح استعماله بعده في يابس إن كان من طاهر في حياة. إذا دور ولو كان ميتا يباح حالة واحدة، بس يكون طاهر الحياة، أيوة طاهر، ما يكون نجس، خنزير ما فيه، كلب ما فيه، هذا ما فيه، ما في مجال، طاهر الحيوان الحياة. دبر أصبح زين، وضعنا في داخل يوز، وضعنا في داخل مكسرات ما يأثر، لكن ما حط في داخل شيء يرغب في رطوبة ماء مثلا. وكل أجزاء الميتة ولبنها نجس غير نحو شعر المصور. نعم. وما أبين من حي كميتة، لأن هذه تنفصل بلا حياة. نعم، ممكن في الحياة يجزون الصوف اللي على البهيمة ويبيعونه، معناته أنه لا حياة فيه. نعم. باب الاستنجاء. يستحب عند دخول خلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. يعني أصل كلمة استنجاء من نجوة الشجرة، أي إذا قطعتها. نعم. وعند خروج الحمد لله الذي أذهب، والمقصود بالاصطلاح هو إزالة الخارج من السبيلين بطهور أو بطهور. نعم. يستحب عند دخول خلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند خروج الحمد لله الذي أذهب عني الأذى. في هذه الجمل كأنها خلاها من عمدة الفقه. نعم. وتقديم يسرى رجليه دخولا واعتماده عليها جالسا، واليمنى خروجا عكس مسجد ونحوه. نعم، هذه المسألة قياس العكس. نعم. وبعده في فضاء واستتاره وطلب مكان بلو لبوله، ومسندك به بيسرى يديه إذا قرأ من دبره إلى رأسه ثلاثا ونتره كذلك. لا، هذه المسألة مما نبه عليها شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، نبدأ عليها في إيقاف اللهفان، قال تؤدي إلى الوسواس ووقوع في أمراض هذه الطريقة. نعم. وتحوله ليستنجي إن خشي تلوثا. نعم. ويكره دخوله بما فيه ذكر، يعني إذا أراد يستنجي يتحول المكان نفسه لقضاء حاجته. نعم. ويكره دخوله بما فيه ذكر الله بلا حاجة، ورفع ثوبه قبل دنوه من أرض. يعني يحتاج مع ذلك، خائف على فلوسه فيها اسم الله لكن خائف عليها. ورفع ثوبه قبل دنوه من أرض، وكلام فيه، وبوله في نحو الشك، ومس خفجه بيمينه، واستنجاؤه بها بلا عذر، واستقبال شمس أو قمر. نعم، استقبال الشمس أو القمر مكروه. قال المرداوي والظاهر يقول كلام أكثر الأصحاب عدم الكراهة، والمرداوي ما يخفى عليكم، والمحقق مذهب من عند المتأخرين، بداية عصر المتأخرين بدأ مع المرداوي. نعم. وحرم لفظه فوق حاجته، وقوله وتبوطه بطريق أو ظل نافع أو موضع ماء وتحت شجر عليه ثمر. هذه من الآداب العظيمة التي تعتني فيها في البيئة وعدم فساد البيئة. ويستجمر ثم يستنجي، ويجزئ أحدهما إلا إذا جاوز الخارج المعتاد فيجب الماء، ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح منق غير عظم وروث وطعام. إذن هذه لو استخدمها العظم والروث لا تجزئ أبدا عندنا، وعليه أن يستعمل الماء. نعم. ويشترط ثلاث مسحات. يعني هنا المؤلف رحمه الله تعالى جاب عبارة من أجمل عبارات، يعني العادة يشترط ثلاث أحجار، هنا قال مسحات، جميل جدا، لأنه هذا الحديث من الإمام أحمد، الأصل مسحات وليس الأصل حجارة. إذا استجمر أحدكم فيستجمر ثلاثا، ليس المقصود بالحجارة ثلاثا لازم، إنما المقصود مسحات. إذا تقوط أحدكم كما جاء في المسلم أحمد، إن تقوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات، صريحة في العبارة. أن المقصود المس وليس المقصود بها الحجارة. نعم. ويشترط ثلاث مساحات مقية تعم كل مسحة المحل. نعم. فإن لم تنقي ذلك ويستحب قطعه على وتر ويجب لكل خالد غير ريح وطاهر وما لا يلوث ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله. يعني الأصل يجب لكل خارج غير ريح وطاهر، يعني طاهر لو خرج من الإنسان وما لوث المحل لا يستنجي، لأن قصد الاستنجاء هو إزالة ما خرج منه من التلوث. نعم. ولا يصح وضوء، هذا مفهوم، لكنه قد يحصل من عند الإنسان يظن أنه ما يمنع وهو في حاجة يتوضأ، لا يمنع ما يصح. باب يسن التسوق عرضا ليسراه في عود الليل. هكذا عرض المقصود، عرض ليس المقصود هذا، يكون في عود الليل من نحو أراك، ويكره لصائم بعد الزوال. هذا المذهب، استاكوا في القلاته واستاكوا العشي، عندهم هذا ريح طيب لا ينبغي الإنسان إزالته، لكنه عنه الإمام أحمد يستحب أصلا، استحب واختارها يعني بعد الزوال، استحب عند الإمام أحمد في الرواية الثانية، واختارها الشيخ سالم تيمية. وغير الزركشي من الأصحاب، غير الزركشي للشافعي، غير الزركشي فتحنا اللي شرح الخرقي، وهو أظهر يرى أن هذه أظهر روايات في أن يستحب حتى بعد الزوال. ويتأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم، ويبتدئ بجانب فمه الأيمن. ويدهن ربا ويفتحه يعني من هنا، ويدهن ربا يعني مره ومره مو كل يوم، ويفتحه ربا تزداد حبا، وهي ماخوذه من الابل كانت تاتي يوما بعد يوم الى مورد الماء، لا تاتي كل يوم. ويفتحه ربا، ويجب ختان ذكر وانثى عند الوضوء. يجب هذا المذهب، وعن الإمام أحمد يجب فقط على الرجال دون النساء، واختارها ابن قدامة والشارح وغيره من الأصحاب، غيره من الأصحاب. نعم اختاروا هذا. نعم. عند بلوغ ما لم يقف على نفسه وزمن صغر، وزمن الصغر أفضل. نعم. ويكره القذف وثقب وتر صبي ونجف شيء وتغييره بسرعة، يعني لأنه الثقب هنا للجارية ليس الصبي الذكر، هذا السبب يكره، إن فيه نوع من التشبه. وسن استحداد وحف شارب وتقليم ظفر ونتف إبط، وحرم نمص وبشر وبشر. نعم. نعم. قال رحمه الله باب الوضوء. وشر طبعا تعلق بالأسنان، والوش يتعلق في وضع إبرة في الجلد. باب الوضوء. جاني واحد في السفرة الأخيرة لابس، فقال لي إني كنت عايش في الكويت، كان مقطي له سوائل، فقال لي شفت أنا إيش مقطي، أنا مليان وشي الآن، يعني هو تائب إلى الله عز وجل، أسأل الله يتوب عليه. وجلس أطلع معه شوي يكلمني عنده مشاكل. باب الوضوء. في وقت ولا خلاص؟ خمسة ينأخذ وضوء. باب الوضوء. فروضه غسل الوجه ومنه فم وأنف وغسل اليدين مع المرفقين. أي وضوء شرعا استعمال ماء طهور مباح على أعضاء مخصوصة. نعم. فروضه غسل الوجه ومنه فم وأنف وغسل اليدين مع المرفقين ومسح رأس كله مع ومنه الأذنان وغسل الرجلين مع الكعبين وترتيب وموالاة بأن لا يؤخر غسل حكم حتى يجف ما قبله. نعم هذا المقصود بالموالاة والترتيب كما ذكر، كما جاء في الآيات والذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورافقكم واستحموا رؤوسكم وأنفسكم إلى الكعبين. أدخل المس بين القسم الغسل يدل أن وجوب ذلك وأن هذا الترتيب لازم. نعم. لأن العرب لا تفارق بين شيئين إلا وجد على معنى خاص فيه. وشرط له ولغسل نية وطهورية وطهورية ماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصولا وانقطاع موجب. وتجب فيهما التسمية مع الذكر. مع الذكر. مع لا هو الذكر يعني مقصود أن هنا تذكر. نعم. مع الذكر. ها؟ أي تذكر. فينوي عندها أو قبلها بيسير. الذكر يعني إذا تذكر مع الذكر إذا تذكر. أو قبلها بيسير رفع رفع الحدث أو قبلها بيسير رفع الحدث أو الطهارة للصلاة مثلا. طبعا تجد تسمية من ثلاثة الأحمد كل مذاهب ثلاثة لا يرون الوجوب منهم يرى استحباب ومنهم لا يرى الوجوب أما الوجوب بس مذهب أحمد إذا توضأت فاذكر اسم الله قال أمر هذا وإن وما يسن له كقراءة وأذان ورفع شك وغضب أو نوى عند الوضوء ناوي هالشغلات أو نوى التجديد ناسيا حدثا أو الغسل لنحو جمعة أو عيد ارتفع يعني في باب في هذا الباب يرتفع الحدث سوى نوى هذا أو نوى هذا لأنه حدث واحد كل ما دام أنه يشرع لهذا الشيء سيقوم فيه الوضوء فلما كان يشرع سواء كان فعلا مستحبا او فعلا واجبا وتوضا لاجل انه يرفع حدث عن ذلك الشيء ويحله المانع وهو مثلا قراءه القران وهو عليه حدث خلاص ارتفع حدثه وحق له ان يقرا فيه القران ويصلي فيه نعم وان تنوع هذا يختلف طبعا عن باب التيمم التيمم ليس كذلك لو نوى شيء معين من هذه قد لا يحق له لا يحق له صلاه فريضه لهذا هنا نبه على هذه المسألة حتى إذا جاء طب التيمم يكون هناك المفارقة نعم. وإن تنوعت أحداث فنوى أحدها ارتفع كلها إنها إذا كانت يعني مثلا هو خرج مريع ثم دخل القائد فبال ثم دخل القائد مرة أخرى الحمام فقضى حاجة هل يعني لكل واحد من هذه نية خاصة أم يكفي نية واحدة يكفي نية تسمى حدث فإنها تشمل هذه كل الأمور هذه